السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتنا وإياكم الحكمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته، وأن يوفقنا وإياكم لعمل صالح يرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويهب لنا حكما ويلحقنا وإياكم بالصالحين، ويجعل لنا لسان صدق في الآخرين، ويجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم، ويصرف عنا وعنكم عذاب جهنم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، فهو خير الراحمين، ونعوذ به من همزات الشياطين، ونعوذ به أن يحضرون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، ونسأله أن يؤتنا من لدنه رحمة، ويهيئ لنا من أمره رشدا، ويجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ولا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلس نور لا مجلس زور، وأن يغشانا فيه برحمته، وينزل علينا فيه السكينة، ويذكرنا الله وإياكم في الملأ الأعلى، ويغفر لنا ويرحمنا، فهو خير الغافرين، ويكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ونسأله أن يقينا من عذاب النار. ما زال الحديث، وما زلنا مع الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، ويتكلم في كتابه الداء والدواء، يقول: فصل. ومن أعظمها، أو من أعظم عقوباتها، أي المعاصي، خاصة من يستمر عليها والذي لا يريد أن يتحرر من رقها وقيودها، يقول أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. سبحان الله، فلان تلاقوه يقول لك مجهول النسب، مش معروف مين والده ومين والدته، وجدوا ملقى في الطرقات، فتلقطته بعض الأيادي الرحيمة لتربيه، فلما كبر وشب لم يكن له نسب ينتسب إليه، فكان مقطوع النسب، عافانا الله وإياكم. تخيلوا رجل مقطوع العلاقة والصلة بينه وبين ربه، يقول من أعظم العقوبة أنها توجب القطيعة، توجب القطيعة، فنسأل الله العفو والعافية، بين العبد وبين ربه. تخيل كده واحد إيده مقطوعة، رجله مقطوعة، واحد صلته مقطوعة بينه وبين الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. يقول: وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير. ما هي القطيعة دي؟ عاملة زي كأنها الأسلاك بتاعة الكهرباء، اتقطعت خلاص، هتلقط انت ازاي أسباب الخير اللي بتمشي في الحاجة دي؟ يقول: واتصلت به أسباب الشر، اتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير، وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين، ولا بد له منه، ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر سبحان الله، كلام نفيس جدا. فالواحد أما يتأمل في الكلام ده، إيه اللي يخليك يا سيدي، أو إيه اللي ممكن يوصل حد إن يقطع هذه الصلة؟ مفيش حاجة غالية عليك إنك تضحي بكل اللي الصلة ديت. وما تقولش أنا هعمل إيه، أنا بحاول وبقى. هنقولك حاول تاني وتالت وألف، بس لازم أقولك خليك صادق وانت بتحاول، لأن أبو سليمان الدهراني لي كلمة، هذه الكلمة بتفتح الشهية، كلمة بتديك الأمل، هذه الكلمة يعطيك الله بها انفساح في الصدر لمن تأملها، هي عميقة جدا ومبشرة وكاشفة. بيقول إيه بقى؟ يقول: من صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه. كلام ده عالي جدا يا جماعة. بيقول إيه؟ من صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه. مش وقف هنا بقى، زي للكلام بنقطة في غاية الجمال. يقول: والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له. السلام على الكلام النفيس في وقت يعني تنفس الصبح. الرجل ده كلامه عالي أوي أوي، كلام تحس إنه هو كتب بمداد من نور. بيقول: من صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه. فكرة انك تتتبعوا كلام التابعين ده يا جماعة، ده رزق. انك تقرأ، انت قاعد مال تقرأ التويتة هنا وفيس هنا وتشوف كتبوا ايه، ما تملقاش قلبك بالحاجات اللي مفترض تلقى كثير منها في القمامة، لكن عما تعرض قلبك للناس دي وتقرأ لهم. الناس دي يا جماعة قعدت مع ناس شافت محمد صلى الله عليه وسلم، الناس دي قعدت مع ناس شافت النبي، والحياة كانت هادية. حتى أجدادك اللي عاشوا في عدم ضغط الصورة البصرية عليهم وضغط الحضارة المادية عليهم، كلامهم عليه شهد، كلامهم جميل. ليه؟ ما كانوش مشتتين. كلما امتد بنا الزمان معلومات زادت وحكمة وبركة قلت. من ضمن الحاجات اللي قلت البركة في الكلام، البركة انك تكون موفق في لسانك، موفق. عشان كده انك عم تعرض قلبك وتدمن ببصرك القراءة في الوحيين وشروح الوحيين وكلام القرون الأولى الخيرية، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة الأولى دي انك عم تقرأ ليهم بتحس انك بتاخد جوامع الكلم وجوامع الكلم المبارك. في قاعدة بتلاقيها كده، يعني في حاجات بتتمنى ان كنت تاخدها بدري في حياتك، ممكن توفر عليك سنوات، ممكن توفر عليك مسافات، توفر عليك ظنون وجلد ذات، توفر عليك حاجات كتير قوي. السلف الصالح بيوفروا عليك كتير بالكلام بتاعه. فهو بيقول لنا: من صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه. وبعدين قال لنا إيه؟ والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له. ده انت هتترك الشهوة دي لله ويعذبك بيها؟ لا لا لا، عشان كده كان اظن ابن تيمية ليه كلام نفيس، كان خلاصته يقول لك فيما معناه يعني: إن لم تجد في العمل حلاوة في قلبك، واحد عمل عمل واشتغل واهتم وبتاعه بس مش لاقي حلاوة، مش لاقي حلاوة، هو العمل فيه حلاوة يا جماعة؟ تعرف عما بتدوق البسبوسة ولا تدوق الكنافة ولا تدوق أي حاجة مسكرة ولا تشرب عصير، في مذاق كده يا جماعة. العبادة لها مذاق، العبادة لها مذاق، قراءتك للقرآن ليه تذوق. ممكن مش يجيلك كل يوم، وممكن مش يجيلك في البدايات، بس وانت مكمل هتلاقيه في حلاوة. ذاق طعم الإيمان، الإيمان ليه طعم، الإيمان ليه طعم، الصدقة لها طعم، التوبة لها طعم، الاستغفار بالأسحار ليه طعم، صلاة الفجر جماعة لها طعم. للرجال انت ماشي كده رايح تصلي الفجر ليها طعم، ما مش هيحسوا يعني. واحد ما دخلش المطعم وأكل مهما تكلم عليه. فبيقولي: إذ لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فاتهمه، اتهم القلب ده، فإن الرب شكور، فإن الرب شكور. يا سلام، يعني لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه، بس كده؟ لا طبعا، وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. ده كلام ابن القيم بينقله عن شيخه. طبعا دي منزلة ممكن في البداية تحس ان يعني احيانا تشمها كده، بس بعد شوية بتدقها. الاخت اللي لابسه الحجاب واللي لابسه حجاب امهات المؤمنين، ركزي: إذ لم تجد لهذا الثياب حلاوة في قلبك وانشراحا. نرجع بقى للقلب تاني، انت ايه اخبارك؟ اصل انا بعبد رب شكور، انا بعبد رب شكور، بيشكرني على كل حاجة، ومن شكره جل جلاله ان يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه، وقوة انشراح، وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك، يقول ابن القيم عن نقلا عن شيخه، فعمله مدخول. إن العمل مدخول، واضح بقى أنك مش مستحضر، واضح أنك محتاج تراجع النوايا بتاعتك. فنسأل الله السلامة، لأن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا هيدوء يا جماعة، هيدوء، هتلاقي عندك كده مذاق خاص. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فنسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا ويطعمنا ويجدد الإيمان في قلوبنا. فيقول: فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير، وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين، ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر. يقول لك: طب واحد زي ده هتعمل معاه ايه؟ قطع الاكسجين عن نفسه وقطع الشرايين بتاعته، طب الدم هيعدي ازاي ويروح ازاي ويتحرك والنفس؟ واتصل بها اسباب الشر ووصل ما بينه وبين اعدى عدو له، ويعني قطع الاسباب الخير وراح يعمل ايه؟ يتواصل مع العدو. يقول: فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. شوف الكلام عامل ازاي. فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. عشان كده كل شوية ترجع تاني وتتصل ومش عارف ايه، أصله رن علي، أصله بعت لي رسالة، أصل يا بنت الحلال يا ابن الحلال، انت لو تركتها صادقا مش هتعذب بالكلام ده في عصرة الذنب. عصرة الترك اللي انت ايه، واحد عارفين الدمل اعزكم الله، عشان تطلعه من جسمك بتضغط ضغطة كده، صح؟ الضغطة دي فيها قدر من الايه، الالم. فمش تيجي بقى زي بالظبط كده الجماعة بتعوت اللي تيجي ترقي نفسها، ما مش قادر اقرأ سورة البقرة، بنقول لها ايه، حاولي واضغطي على نفسك. ليه؟ لان هي في البداية ضغطة الايه، الدمل دي، الضغطة دي فيها قدر من الألم تتحمله إن شاء الله. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. مشكلتنا إن إحنا بننسى، كتير مننا بينسى، كتير مننا بينسى إن أنت الدنيا دي مفيش، يعني مفيش حاجة ثالثة، ما فيش حاجة ثالثة، هو أن إما أن يتولاك الله وإما أن يتولاك الشيطان. واخدين بالكم؟ فلازم تكون حضرتك مدرك كويس أوي، إما تكون تحت راية الملك أو تحت راية الشيطان، عافانا الله وإياك. تطلع من بيتك استلمك على طول، ما من خارج يخرج إلى بابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج فيما يحب الله تبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. طب وإن خرج فيما يسخط الله تبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فتحت راية من تكون أنت بقى؟ تحت راية مين؟ ترى تحت راية الملك ولا تحت راية شيطان؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. أنت خارج من بيتك النهاردة لازم تبقى مدرك كويس، ده أنا رايح أقابل زميلتي، ده أنا رايح المدرسة، ده أنا رايح الجامعة، ده أنا رايح كذا، أنت رايح تحت راية من؟ ده المهم، مش مهم رايح فين، المهم من الذي سيكون معك. يكون معك شيطان يؤذك أذى، ولا هيكون معك ملك يحميك حماية؟ يقول: وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. توحش قوي ليه كده؟ ليه سبت كل حاجة وأخذته هو؟ سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية، يقول ابن القيم أن الله يقول لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فأطاعوني، وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي؟ يا ربي، وهم أعدى عدو لكم، فوليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. سبحان الله، شوف هذه العتابات التترى ماذا تفعل في قلب المحب، كالعتاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والحج. في سورة الفرقان يذكر الله سبحانه وتعالى النعم التترى فيقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. مش شايفين انتوا الكلام ده ولا ايه؟ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. شايفين النعم التترة دي؟ شايفين ماذا صنع الله لنا وماذا فعل لتسخير الكون لنا؟ يقول: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. كان المفترض اللي يحصل يسجد قلبك ويصرخ بنداء التوحيد وشهادة التوحيد، تفاجئ أن الرد: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يا الآية دي يعني تحس أنك ماسك خنجر بعد ما قرأت أنت النعيم ده كله، تلاقي الإجابة إيه؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. بقى بعد الكلام ده كله وبعد النعيم ده تروحوا انتوا في الحتة دي؟ هذا صعب جدا. ايه اللي ودك هنا؟ نفس المشهد ده ونفس العمق ده هتلاقوه في سورة الحج، ورب العالمين بيتكلم على من سيدخلهم مدخلا يرضونهم. خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم حليم. وبعدين يذكر الله نعم تترى بعد ذلك، منها ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير حصريا. ثم يقول الله: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كان إيه نتاج العظمة دي كلها بعد ما قال الكلام ده كله؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله، كانت هي دي النتيجة بعد كل ده، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. لا، والعجيب: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يا سلام، نسأل الله العفو والعافية. شوف الكلام. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ويقول لنا كل هذه الأمور. فابن القيم بيقول لنا كلام ويعلق على هذه الآية، بيقول: بعد الكلام ده كله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والله نسأل الله السلامة. يقول: ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع ومولاة أوليائه. سبحان الله. يقول: وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال. يقولك بطل بقى لعب وبطل همبكة، مش كل شوية توالي أعداء الملك وبتدي بقى قاعد تتابع صفحات أعداء الملك واللي قاعدين يتهكموا على من تزيوا بالزي الذي يحبه الملك، واللي قاعدين يتابعوا الناس اللي بتتكلم عن المحبين للملك، فانت اهلا ما تتابعهم وتمشي معاهم وتكثر سوادهم وتحضر معاهم مجالسهم ولا يتمعر وجهك. فابن القيم بيقول لك هذا محال، فيقول: واما ان توالي اعداء الملك ثم تدعي انك موال له فهذا محال. تمشي مع الناس البعداء الاشقياء وبعدين كل شويه تقولي انا بحب ربنا، لو بتحب ربنا مش هتمشي مع هؤلاء. ينفع واحد بيقول انا بحب امي وبحب ابي وماشي مع ناس يتهمه امه في عرضها، وكل يوم بيقولوا بس انا بحب امي، والله انا بستمتع بامي وبحبها قوي، وبس هو بيلعب كوره وبيخرج مع مين وبيلبس زي مين وبيتابع صفحات مين من اللي بيتهم والدته في عرضها، وفي الاخر يقولك اصل امي ست رحيمه وهتقبل كل حاجه انا بعملها. ربنا رب رحيم وعقابه اليم، لازم تبقى مدرك هذا، لازم لازم لازم تبقى حضرتك متشرب جدا ان الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم وهو من يعذب العذاب الأليم. نبأ عبادي الاثنين لازم تاخد نبأ بيهم، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. النقطة دي لازم تتشربها كويس أوي، لازم تدرك أن من صفات ربك العدل، من صفات الله أنه سبحانه وتعالى عدل. يعني عدل لا يساوي الله بين عبد يصبح ويمسي وهمه دينه وهمه الآخرة، وعبد يصبح ويمسي همه الدنيا، ويقول اتنين في نفس الدرجة غدا. هذا عدل؟ هل ترون أن هذا عدل؟ إن قلت أن الاتنين يكونوا في نفس الدرجة فقد اتهمت ربك بأنه ليس بعدل. يدخل الناس الجنة بفضله، وأما الدرجات العلا فبعدله سبحانه وتعالى. طب ازاي ده في واحد كان بعيد جدا عن ربنا وسبق واحد كان مهتم جدا؟ هتلاقي بقى القلوب بقى هنا، هتلاقي القلوب، هتلاقي أعمال خفية، هتلاقي اللي كان بيطيع ظاهرا كان يريد شهوة خفية من ملك القلوب، الرئاسة، الزعامة، الصدارة. هتلاقي غيبة ونميمة قاعدة بتفري وبتنهي حسناته حتى إذا فنيت حسناته، يبقى عشان حاجات تانية. لكن ظاهرا واحد مشغول ليل نهار بالآخرة ومحافظ على أعماله ولا يأتي ما يسربها ويبخرها، يجعلها تتبخر ومحافظ عليها، هيكون الوضع مختلف تماما عن غيره سبحان الله. فابن القيم بيقول لنا الكلام الجميل ده، يقول: هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة. بيقولك ده انت لو ماشي مع عدو الملك فما ينفعش تقول لنا بايه موالي لي، فما بالك انك ماشي مع عدو الملك وعدوك. يعني ياريت يعني حتى تنزلا في الخطاب ان هو مش عدو ليك انت، لا ما هو عدو ليك. وده كلام يا جماعة لازم تدركوه كويس قوي، لازم تدركوه كويس قوي. هذه الآية لازم تتشربوها. ايه هي الآية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وهم لكم عدو. وهم لكم عدو، اوعى تظن يوم من الأيام أن هؤلاء المشرعين بغير شرع رب العالمين أو الذين يجرونك جرا للمعاصي والكلام ده كله إن دول أحباب. لا، الذي خلقهم بيقول لك دول أعداءك، دول أعداءك. وإحنا عارفين إن هيجي مشهد، نسأل الله أن يغيبنا وإياكم عنه، المشهد ده هيجي يوم القيامة، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار. هتلاقي في ناس يوم القيامة بيدعوا بإيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يعذب اللي كانوا معاهم ياخدوا الضعف. طيب ليه يا ابن الحلال؟ ليه؟ لا، دول دمرونا، ده دول كذا. عشان كده ربنا بيقول لنا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. قاعدين ايه؟ ده يرمي الكرة لده وده يرمي الكرة ده، ده بيتهم ده وده بيتهم ده. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا اللي كانوا ماشيين مراهم وخلاص لولا أنتم لكنا مؤمنين. بيقولوا لهم ايه؟ الضعفاء بيقولوا للكبار اللي كان يقول له أصلا أنا كنت بخدمك، أنا كنت بسمع كلامك بس، أنا ماليش دعوة، أنت قلت لي إيه؟ اقبل الرشوة، نجح فلان، سقط فلان، اظلم فلان، احكم على علان، أنا كنت ماشي معاك، فأنا كنت ضعيف وكنت بتعامل معاك أن أنت المأمور وأنا عبدك. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتوا بس اللي كنتوا منعنا عن الالتزام، منعنا عن الاستقامة. انتوا فاكرين ان اهل الكبر والناس ديت والاسياد الاسياد دول هيسيبوهم بعد ما يشوفوا السعير؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. يا على كلمه بعد اذ جاءكم، يا على البيع، بيعوا قبل ما يبيعك. شوفوا البيع هنا عامل ازاي. بعد اذ جاءكم بيقولوا لهم ايه؟ هو احنا صددناكم عن الهدى؟ ده احنا شفنا الهدى كان على ايه؟ على قلبك. انت في عز ما كنت معانا كان بتجيلك مقاطع وكنت بتسمعيها وشفناكي وانت بتدمعي وانت بتسمعي. بعد اذ جاءكم، بس انت كنت مجرمة وكنت مبسوطة بطريقة الاجرام ومبسوطة بالدرجة اللي انت كنت فيها وكنت بتكسبي شهرة وبتكسبي فلوس وبتكسبي مناصب وبتكسبي مش عارف ايه، واللي علق على سمتك واللي علق على كلامك واللي علق على لبسك، بل كنتم مجرمين. انتوا كنتوا مجرمين؟ او انتوا كنتوا ضعفاء بس؟ او انتوا كنتوا مستضعفين؟ لا، ده انتوا كنتوا مجرمين. طب التانين هيسكتوا؟ هيحاولوا يردوا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا احنا مش كده، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. أهو أنت كنت سايبني؟ ده أنت محاصرني ليل نهار، أطلع من هنا ألاقي مقطع، أطلع من هنا ألاقي مش عارف إيه مكالمة، مكر بالليل والنهار. وياريت المكر ده كان لا بس بتقولي إحنا عاوزين نعمل حاجة خفيفة، لا، كان حاجات نهايتها كان الكفر، أن نكفر بالله ونجعل له أندادة. وبعدين في الآخر بقول لكم إيه بقى، ما كفاية كده فضيحة أننا نزعق لبعض ونخلي أهل الجنة اللي قاعدين في النعيم مبسوطين منا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. خلاص بقى مش عاوزين نعلي صوتنا في الندامة. شوفوا يا جماعة، حتى أهل الكفر الشماتة وحشة يا جماعة، حتى وانت في ربنا عافينا الشماتة وحشة، حتى لو الناس دخلوا النار وهم في النار بيقولوا بلاش بقى نشمت في بعض، كفاية، لأن الشماتة ده يعني كأنهم يرون أن الشماتة عذاب قد لا يحتمل مع العذاب اللي موجود. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. سبحان الله، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. السلاسل تيجي تاخد دول ويسحبون، وبعدين بقى العدل كله هنا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ سبحان الله. عشان كده هارون اللي هو أشدد به أزري، هارون كي نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا، هارون اللي جه دية واستجابة لطلب موسى. قال له أنا كل حاجة حبيبك وكل حاجة وأنا ابن أمك وكل حاجة والكلام ده، بس لا أستطيع أن أتحمل شماتك للأعداء، فلا تشمت بي الأعداء. الباب ده صعب، مش هقدر أستحمله، ولو كنت أنت موسى وأنا هارون. فمش بحجة أنت موسى وبحجة اللي أنا بدعمك أن الباب ده تتمادى فيه، لأني لن أتحمله، لن أستطيع أن أتحمل هذا الباب. فشوفوا سبحان الله ان الاعداء دول هيجوا في يوم من الايام، مش هيتكلموا مع بعض بس كمان يا جماعه، لا ده هتلاقي يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ربنا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا. المد ده كأنهم بيستحضروا كل كبير من أول رتبة اللي ما فوق. فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا شفت المشهد ده؟ المشهد ده صعب جدا، غيبك الله إياه. هو هتحضر المشاهد دي؟ سأل الله ألا تحضرها. يعني عشان كده دول مش مجرد ان هم اصدقائك، الصحبة دي اوعى تكون فاكر بس يلا يا شباب على طالعين طلعة. لا، طالعين طلعة ايه؟ الفوج اللي انت طالع معاه ده في يوم من الايام هتسمع ان لم تتب هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. يخشوا النار فيلاوي خدوا يلا الفوج ده معاكم اهو، مش كان يلا يا شباب طالعين طلعة، خد الطلعة هنا. فوج مقتحم معكم، هم يقولوا ايه؟ لا مرحبا بهم، مش عاوزينهم. يعني لا يوجد لا لا مرحبا، يقول لك ايه مرحبا؟ يعني انت مكانك هنا عملت اتساع على الرحب والسعه. لا، دول هيضيقوا علينا. انهم صالوا النار. التانيين هيسكتوا؟ لا طبعا. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ربنا ينتقم منك، انت اللي كنت بتخش لنا على الجروب، وانت اللي كنت بتقول لنا في طلع الساحل وفي طلع مش عارف الغردقة وفي تعالى مش عارف ايه وفي واحد جايب صنف جديد وفي واحد جايب مش عارف ايه وفي بنات مش عارف جاهزين فين، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فيروح التانين يرد يقولوا ايه؟ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وانت بتعلم اي واحد وبتديله اي حاجة يشربها، ولا بتعرفه على بنت، ولا بتعرفيها على ولد، ولا ايا كان، خلي بالكو، خلي بالكو يعني من الآية دي، من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وبعدين هم ضربين لخمة كده وقاعدين يولعوا في بعض ويشتموا في بعض ويلعنوا بعض، يقولوا إيه؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. هو فين الواد فلان والواد فلان؟ فين البنت فلانة كانت بتمشي كده ونتريق عليها ونقول ده ماشية بخيمة ومعها زوج مقشة ومش عارف يقول كان ده كله، يتريق على اللحية ويقول عليها مقشة ويتريق على النقاب ويقول عليه خيمة. هم دول راحوا فين دول؟ فين العيال كنا بنقول عليهم دول اللي جايبين ضرافها واللي مولعين الدنيا؟ فين العيال دي اللي مضيعه البلد؟ فين هم اللي كنا واخدينهم سخريه ليل نهار؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اتخذناهم سخريه ام زاغت عنهم الابصار. ده شكلهم هناك دول في حته تانيه. ربنا بيقول لك ايه؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. ادي يا سيدي، ادي المشهد، ادي المشهد. سال الله ان يغيبك عنه، لانك لو حضرته هيبقى الموضوع صعب، الموضوع صعب. عشان كده يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في الدنيا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، واخدينها كده في الحياة الدنيا، بس يوم القيامة المشهد مختلف. فعشان كده اللي تصاحبه رتب كده ترتيباتك. هتصاحب يا سيدي براحتك، بس بالله عليك وما تيجي تصاحب حد شوف الحديث اللي بينك وبينه هيكون في النار عامل ازاي، شوف الحديث اللي بينك وبينك في الآخرة هيكون عامل ازاي. ده في واحد ربنا ابتلاه ومشي مع الشباب دول فترة بس فاق، وبعدين لما فاق بيحكي هو المشهد ده، لما فاق المؤمن الصادق ده، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. أنا كان لي قرين، ده واحد بقى في الجنة بيقول لهم كده، أنا كان لي واحد صاحب أنتيم كان دايما يواخد دماغي، واحد يقول لي يقول أينك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فبيقول لهم إيه، هل أنتم مطلعون؟ طب ما تعالي نشوفه كده وراح فين. فطلع فرآه، شافه فين؟ في سواء الجحيم، في وسط النار. قال تالله إن كدت لتردين، يخرب بيت شيطانك، ده انت كنت هتوديني في حتة تانية خالص. ولولا نعمة ربي، يا سلام، دي ده الترياق بتاعك، ارقي نفسك دي آيات الشكر دي. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يا شوف بقى، لكنت من المحضرين دي. كل بنت بتلاقي واحدة بتجرها في حتة تشوف كده مكتوب على قريتها كده لكنت من المحضرين ولا لا، كل ولد واحد بيجره يتأمل كده في وشه كده، هل ده في يوم من الأيام هيكون نظامه ايه معايا ده؟ أصل في أحاديث كتير تتبعوها بقى في القرآن كده، أحاديث أهل الجنة وأحاديث أهل النار، دول بيقعدين يتكلموا ودول بيتكلموا، كل واحد بقى على حسب الكلام بتاعه، دول بيقولوا إيه ودول بيقولوا إيه، الجماعة المؤمنين بيقولوا إيه ودول بيقولوا إيه، في ناس قاعدة يحكوا بقى حواديت يقولوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، يا فاكر أيام زمان ما نصحى بعد الفجر عشان نحضر درس كنا قلقانين وخايفين، خايفين لنضيع، خايفين لنغلط، خايفين لنعمل معصية، فاكر ما كنا نعمل الذنب ونعيط. فمن الله علينا، الله، ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، كنا بندعيه كتير، هي دي العبادة اللي جات لنا، كنا بندعي ربنا كتير، إنه هو البر. يا كل ده خير، البر ده لفظ بيجي مع الحاجات اللي فيها اتساع، البر عشان الناس عاوزاه فاسمه البر، يقولك تعالى نطلع البر نطلع نلعب فيه وتعلينا مكان واسع خالص خالص. فسبحان الله، فعشان كده يقول لك بر الوالدين مش طاعتهم، بر يعني جيب اخرك، يبقى في طاعة الاتساع، طاعة الوالدين يعني لو طلب منك حاجة تعملها، البر يغلب على ظنك هو بيحب وتعمله، انه هو البر. انت شفت عطاء في الجنة فهيشوفوا حاجة في الجنة يقولوا ايه ده ايه ده ايه ده، انه هو البر، البر الرحيم. فده أحاديث، الأحاديث ديت ربنا يرزق حضور المشهد ده بقى، انك تحضر المشاهد دي، انك تحضر المشاهد ربنا قال فيها فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ها ايه رأيكم الناس اللي كانت ليه النهار بيضحكوا منا؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، قاعدين يتريقوا على اسمك، اسمك ايه خديجة؟ ها ها ها، اسمك ايه صهيب؟ ها ها، انت سميتي عبد الرحمن؟ انت لسه في الحتة دي؟ مجرم، هو لو كانش مجرم ما كانش عمل كده. واذا مروا بهم يتغامزون، شايف صاحبك ويغمز، شايف البنت اللي ماشيه دي بنقابها حاجه كده لسه في تخلف، شايفين عملوا في المدرسه ملبسينهم ازدالات صلاه، فين اللبس الشيك؟ هتلاقيه في النار ان شاء الله عما تخشها ان لم تتب، هتلاقي اللبس الشيك متفصل لك من قطران أسأل الله أن يلبسك إياه إن لم تتب. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يا ده احنا شفنا النهاردة منظر، شفتوا داخلين المول، في حد بيخش مول كايرو مش عارف ايه منتقبة، هو ده المكان ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ده المكان ده ده الدجال هيعدي عليه وش. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني قاعدين ينقلبوا فاكهين، وبقت مادة الفاكهة بتاعتهم اللي عند مادة الضحك ومادة الأكل، يلوكون هؤلاء بسيرتهم سبحان. وإذا رأوهم أو ما يشوفوهم يروي أقسم بالله ده يخشوا جهنم، دول اللي مضيعين الدنيا، دول اللي مضيعين، دول الظلاميين، دول أصحاب الكتب الصفرة، دول اللي ما فيش تنوير وراء، دول. ربنا يقول ايه؟ وما ارسلوا عليهم حافظين. فين حرية الرأي والحرية بتاعتكم؟ عموما فاليوم، في يوم جاي، اليوم اللي ربنا قاله في اول الصورة، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هتقوم انت واللي اتريقت عليهم، هتقومي انت واللي اتريقت عليهم واتريقت على لبسهم وادعيت اللي انت الشيك الوحيدة واللي فاهمة الاسلام صح، وانت اللي بتلبسي فستقي كويس وهم اللي بيلبسوا السواد. ليه؟ عشان سواد قلوبهم، سواد عقولهم. في يوم هتقوم انت لرب العالمين، وهتعرفي ساعتها مين اللي كان اسود القلب ومين كان الله سبحانه وتعالى امتن عليه بنور في القلب ونظرة نعيم في الوجه. من جمال القرآن اللي هو بيشفيك ويسليك ويهديك، خليه كده رقية فعلا، يرقيك كده، يشفيك، يعافيك. فانت عم تقرأ الآيات دي وتشوفهم وهم النهاردة كله بيطبل لكله إلا ما رحم ربي، واللي بيسلم يعني نفسه. عشان كده عم قالوا أظن الإمام مالك، من أسفه الناس؟ مين الرجل السفيه؟ أو مين أرذل الخلق يعني؟ من السفيه؟ قال الذي يبيع دينه. قال ومن أسفه منه؟ قال الذي يبيع دينه لدنيا غيره. الناس دي كانت رايقة أوي، مش قلتلكوا في أول اللقاء؟ ربنا علمنا سبحان الله، بيبيع دينه عشان ايه؟ دنيا غيره. يا ده انت وحش أوي، ده انت وحش أوي، ده انت شكلك هتحضر خطبة الايه؟ الخطبة بتاعت إبليس، لأن إبليس ليه خطبة غيبك الله عنها. الخطبه دي ما ين... دي خطبه، دي خطبه لازم تسال الله ان تغيبها. اوعى تحضر الخطبه دي، الخطبه دي اللي هيحضرها خلاص كده راح. وقال الشيطان لما قضي الامر، خلاص قضي الامر، دخل اهل النار النار واستقروا، ودخل اهل الجنه الجنه واستقروا. يقول لهم ايه بقى؟ بعد برضو ما ضربوا لخمه مع بعض، والضعفاء يقولوا للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله نصيبا؟ دي تظن في غافر من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. هنعمل ايه بقى مع القضاء والقدر؟ واحنا بقى احنا الجماعة بقى بتعود بقى ايه؟ ليه ربنا خلق الشر وربنا مش هداني؟ شكلك من الناس اللي هتحضر الخطبة، طول ما انت قاعد كده تقول ربنا مش هداني وهداك انت وانا هعمل ايه، بس انت من حضور، انت من الناس اللي هتحضر الخطبه، هتفهم القدريه والجبريه، هتدرس القضاء والقدر صح. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، هنروح فين؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. شوفوا الشيطان يا جماعة، شوفوا الشيطان، يعني حاجة فعلا عدو، وهم لكم عدو، صدق الله. عارفين يعني ايه وهو لكم عدو؟ شوفوا من العداء لدرجة اللي هيخش النار مش هيسيبهم، لا خلاص بقى، وانت وهم داخلين في الصلي عشان يتصلوا والسعير يقول لهم استنوا بس، اخر بقى ايه؟ اخر حتة التاتش بتاعه بقى، لا انا لازم انكد عليك وانت داخل، واقول لك برضه علمت عليك واديني جبتك اهو. رغم ان هو جابه في كل حته، بهدل له الدنيا وبهدل له القبر وبهدل له الساهره يوم القيامه، بهدل له موقفه فيها وهو في النار، روح برضه ايه يبهدلوا الدنيا. قال له خلي بالك إن الله وعدكم وعد الحق. عارف بقى وعد الحق ده؟ يا روحي شوفي بقى ايه قاعده ما تفتكر عائشه وخديجه وحفصه ومروه وايمان وعزه وناس كل زمايلها بقى قاعدين اللي مش معاها، تفتكر ان هم مشوا مع الوعد الحق؟ والشيطان يقول لهم ايه؟ ووعدتكم فاخلفتكم. كنت اقول لك اه ربك يعدك ليه الغنى وانا كنت بعدك الفقر. اقول لك هتفتقري لو تصدقتي هتضيعي، وابنك هيتعلم منين؟ وهتفتقري، وزوجك مش هيصرف عليكي، وهتاكلي الطوق. هو كده انا وعدتك واخلفتك، ووعدتكم فاخلفتكم. واوعى بقى تقول لي اصل انا مش كنت ايه وانت اللي كنت متحكم، وما كان لي عليكم من سلطان. انا كنت باجي احط المطوه في جيبك واقول لك انزل معايا على القهوه، ولو ما نزلتش دلوقتي هجيبك لمس كتاف. لا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا بس ده أنا يعني يدوب يعني إلا أن دعوتكم، بس مجرد هممت قلت لك كلمة واحدة بس. بقول لك إيه، ما تطلعي قصة صغيرة كده، حتة صغننة كده بس في الجامعة تظبط الليه الدنيا مع حتى هفهفة الورق دي وهفهفة الهوا، تخلي الشعر ده يروح ويجي كده إيه، يظبط الليه الدنيا شوية. إلا أن دعوتكم فا فا فا فا فسرعة. ده أنا بقول لك طلعي حتة شعرة، شلت الأشرب كله ولبست كات. أنا يا مجرمة قلت لك كده؟ ده أنا كان أمنيتي إيه؟ حتة بس، حتة من الشعر تطلع. فاستجبتم لي، أنت كان أصلا مستني. ده أنا بس بقول لك هو تقريبا بيبص لك على الأقل إدي ابتسامة، تروح تدي له الرقم وتقول له هكلمك بالليل؟ لأ. فاستجبتم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. ما تلومنيش، لا احنا في الهوى سوا. ولوموا انفسكم، لو هتلوم حد لوم نفسك. شوف لك ان تتخيل ان في ناس هيقعدوا قاعده بيحضروا خطبه، الخطبه دي اسمها ايه؟ لوم نفسك لا تلومني، واللي بيقولها الشيطان. انت متخيل ان الشيطان هيقعد في يوم من الايام مع بشر يقول لهم ما تجيبش سيرتي، ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي، كل واحد يشيل شيلته. وبالمناسبة بقى العك اللي أنتم عملتوه ده إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا ماليش فيه. يا بيعك باعك، فبيعه ما يبيعك ربنا. التعليق الجميل بقى بتاع القرآني، إن الظالمين لهم عذاب أليم. اقسم الصورة نصين واتفرج على المشهد التاني، بص على الزفه الناحيه الثانيه، وادخل الذين امنوا، وادخل هم مش هم دخلوا هم، لا لولا نعمه. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات، مش جنه واحده، تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم. شوف، وادخل وباذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. سلام من اول حاجه يا عم، انت تسلم، انا مالكش دعوه بالقصه دي. سلام ما تخافش، احنا هنا دي اسمها دار السلام. سلام من امراض، سلام من هموم، سلام من كروب، سلام من اي حد يأذيك، سلام انك حد يجي يخوفك، سلام من كل حاجه، سلام ان زوجك هو القديم، سلام ان بنت زوجتك هي القديمه، سلام. بالله عليك بقى، الكلام ده يدفع فيه ولا؟ ده الواحد هو يعني بيذكر نفسه بالآيات دي بتحس ان انت اصلا داخل جنة معجلة، انك وانت بتعيش كده تحس انك في الجنة، فما بالك بقى عما تدخل المكان وتسمع كلام الله من الله. ده كلام ربنا، القرآن ده كلام ربنا، هتسمع بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهتسمع كلام الله في الجنة. هل رضيتم؟ انتوا راضين ولا مش راضين؟ ها اخباركم ايه؟ راضين كده؟ مبسوطين باللي انتوا باللي انا جبته لكم واللي انا عاقبت بيه اعدائكم؟ يرضيك كده اللي انت شايفه؟ شوف كلمة، مش مسألة انك هتقول ايه، الجمال انك بتسمع كلام الله منه مباشرة، مش نبي جاي يقوله لك، لا من الله. هل رضيتم؟ ده انت بتقرأ الكلام دلوقتي بتحس بالهدوء واشراح الصدر والشفاء، وتحس انك بقيت نظيف من جوه، وترقي نفسك بيها باخذها بركه ولا بالقران، تلاقي في ايات كده بتنظفك، وتحس ان دماغك بتنضف، وتحس ان عقلك كان جنب وخلاص بقى صالح ان هو ايه يمارس عبادته، تحس انك بقيت حاجه كويسه قوي. فما بالك عم تسمع كلام الله. فكلام ابن القيم مش كلام ادبي، ابن القيم مش بيهزر معاك يعني عم يدنه ايه يقولك ايه والله انا فاضي فصغروا اتنين تويتا كده ادبي. لا يا جماعه، الناس دي تعصره كده، بينزل عصاره الوحي. ما الناس دي هي كده ايه، عرضوا انفسهم لماء السماء، لماء الوحي، سبحان الله. فهو بيقول لنا هذا لو لم يكن عدو الملك عدو لكم، فكيف إذا كان عدو لكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب. هو يقول لي فاكرة أن دول ذئاب، دول اللي دانه يتواصل ويبعت لك ومش عارف ايه، طب هكلمك بس كلمة، طب هقابلك بس، طب قولي لزوجك بس ان انت نازلة مش عارف ايه عشان ده حاجة بس هسلمك مش عارف ايه هعمل ايه، ده ذئب، سبحان الله. فكيف يليق بالعاقل ان يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ الكلام ده تقيل، الكلام ده كبير قوي، كلام ابن القيم ده. فكيف يليق بالعاقل ان يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ سبحان الله. عشان تتخيل المشهد ولله المثل الأعلى، واحد حرامي وبلطجي، وانت عاوز تعدي من الطريق، فرأيت عربية بوكس، أول ما الحرامي ده شافها كان كده واستخبى ورا الشجرة، فالضابط بيقول لك ايه، تعالى عشان أعديك منهم ما تخافش. تروح عامل ايه؟ جاري تجري وتروح عند الشجرة اللي فيها الحرامية خلاص، وتشتم الضابط وتطلع لك لسان. يا ابني ده كان الراجل ده الوحيد اللي هيعديك، ده الوحيد اللي كان هيعديك، وكمان بيقول لك تعال اركب، انا عارف والدك وعارف اسرتك وانت ابن ناس محترمة، تجري وتروح عند العدو وتجري عند مكانهم وكمان تغلط في هذا الرجل. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى أكرم أباك وأسجد له الملائكة وعلمه وكل الكلام ده، ويقول لك أنا أحميك، تروح الناحية التانية وتروح للعدو ثم تمارس مساخة الرب، نسأل الله العفو والعافية. فيقول ابن القيم ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله، عشان كده يا جماعة عقيدة الولاء والبراء ده دين ركن ركين أساسي في الإسلام. يقول ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. شوف احنا بتقرأ سورة الكهف أسبوعيا، ابن القيم بيقرأها بطريقة تانية. يقول فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال، بئس للظالمين بدلا. يقول ويشبه يعني تحت هذا أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. شوف الكلام عامل إزاي. ابن القيم بيقول لك إن في إشارة في الآية دي فيها عتاب لطيف عجيب. إيه هو العتاب؟ يقول لك إن ربنا عاد إبليس عشان ما سجدش لأبوك مع الملائكة، فأنا كانت معاداتي لأجلكم. أنت عملتي رحت عملت معاه عقد مصالحة، يلا رحت عملت معاه إيه العقد ده، ده يليق، ده ما يتقالش عليك إنك ظالم. اللي يعمل العقد ده مش يتقال عليه ظالم ويتقال عليه بئس هذا الظلم، بئس للظالمين بدلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوالي مولاه ويوالي من يحب الله سبحانه وتعالى، وأن نتخذ الشيطان عدوا ونعادي أولياء الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.